وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت النبي، إنها ميزة ومكرمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم، أن يكون الرسول بين أظهرهم يسألونه عما خطر بالبال ويستفصلونه فيما أشكل عليهم ويجيبهم صلوات الله وسلامه عليه، وكما يقال فقه السؤال أعظم من فقه الجواب. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: تعلموا السؤال قبل أن تتعلموا الجواب. وهذا هو ابن مسعود يسأل عن أمر عظيم وعظيم جدا. قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ الذنب هنا مفرد، ولكنه أريد به العموم لأنه مصدر والمصدر يعم، فلكأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعلم بأن الذنوب تتفاوت ويتعاظم بعضها على بعض، وكذلك أيضا الحسنات على بعض الأوجه في تفسير قوله سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يقولون: لا تستوي الحسنة من حيث هي ولا السيئة من حيث هي، فإن الحسنة حسنة إحسان والسيئة إساءة. وعلى الوجه الثاني لا تستوي الحسنة أي الحسنات، فبعض الحسنات أعظم من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم. الباب واحد وهو الصدقة، وهذا درهم واحد أعظم من 100,000 درهم. فتساءلوا: وكيف يا رسول الله؟ فيبين: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها، ولهذا تتضاعف النفقة في سبيل الله إلى 700 ضعف. المبدأ الأساسي الحسنة بعشر أمثاله، ولكن جاء ما يتعلق بسبيل الله: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. وهذه هي المضاعفة القصوى، ولكن هناك منح وخصوصيات، والله يضاعف لمن يشاء، أي فوق 700، وذلك يرجع إلى نفسية المتصدق وصدق إخلاصه مع الله. أي الذنب أعظم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله ظلم عظيم، كل ذنب يغفره الله إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك عبادة غير الله، وهو في نفس الموضوع صرف العبادة عن موضعها لغير موضعها، لأن حق العبادة لله، فأنت تصرفه وتضعه لغير الله فهو عين الظلم ووضع الشيء في غير موضعه. والند نجد كثير من العلماء يفسره بالشريك، ولكن هناك فرق بين الشريك والند. الند هو الذي تنصبه محادا لله، وإذا نظرت إلى فقه اللغة تجد الند والضد، النون والضاد مختلفتان، ولكن الدال المشددة موجودة في المادتين، مثل خبنا وغابنا، الباء والنون موجودة في المادتين واختلفتا في الخاء والباء، فكانتا بمعنى واحد وهو النقص، فالغبن نقص في الثمن، والخبن تقصير في الثوب، وكلاهما نقص. فكذلك كلما وجدت كلمتين مشتركتين في أكثر الحروف فاعلم أن بينهما صلة في المعنى الأساسي واشتراك. والند المضاد لله، كما جاء النمرود وقال له إبراهيم: إن ربي إيش؟ الذي يحيي ويميت. قال: أنا. وقف موقف الند: أنا كمن أحيي وأميت. ولما وجده إبراهيم غبي وجاء بشكلية ما تقبل عند صغار العقول، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ضاع تلاشى. وإذا تأملنا في هذه القاعدة يا إخوان نجد ما سبق أن نبهنا عليه مرارا، على قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه الذي خلقك ورزقك واستحق العبادة عليك. نجد هناك في أول المصحف، أول نداء في المصحف الشريف، من ضمن نداءات تتجاوز 100 نداء: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلقكم ومن قبلكم، ومن أعظم إقامة الدليل على وجود المولى سبحانه خلق الإنسان. وذلك أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالله الذي خلق العالم كله خلقكم أنتم وخلق الذين من قبلكم، فما دام خلقكم فهو يستحق العبادة عليكم. ثم ما خلقكم وترككم عبثا ولا في ضياع ولا في مهملة، جعل لكم الأرض فراش مستاوية فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، والسماء بناء. وإذا تصورنا فراش وبناء صار بيت كبير، والدنيا ما هي إلا منزل كبير. ثم جاء إلى هذا البيت فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني خلقكم وآواكم ورزقكم. وإذا كان هذا فضله عليكم وهذه آياته فيكم فلا تجعلوا له الند، فلا تجعلوا لله أنداد، لأنه لا يمكن أن يوجد ند لله في هذه الثلاث: خلق العالم، بسط الأرض، رفع السماء، إنزال الماء والرزق للعباد، بل للبهائم والطير والحشرات والنمل وإلى آخره. فإذا لم يكن في العالم ولا في الوجود من بيده شيء من ذلك ولا يقدر على شيء من هذا، فعلى ما تنصب لله ندا وأنتم تعلمون. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: هذه أعظم آية في إقامة الدلالة على القدرة الإلهية وتوحيد الرب سبحانه وتعالى، توحيده في عبادته. يستدل بآيات القدرة، وفيها من آيات البعث أيضا. ثم أعقب ذلك إثبات البعث، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا من الوحي والقرآن فأتوا بسورة من مثل إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. الله أكبر، أعدت للكافرين. فتكون الآيتان دليلا قاطعا على حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذلك بعد عرض القرآن لأصناف البشر أمام كتاب الله. القسم الأول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. القسم الثاني: الذين كفروا سواء عليهم أنذرت أو لم تنذر. القسم الثالث: ومن الناس من يقول، وهم المنافقون، وليس هناك قسم رابع. وبعد بيان هذه الأقسام الثلاثة على سبيل الإجمال كأنه على أسلوب البلاغيين، وما المخلص وما المنهج؟ قال المنهج اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذي له الفضل عليكم في إيجادكم ورزقكم ورزق وتسخير العالم كله من أجلكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن هنا أعظم ذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وإذا جئنا إلى سخافة عقول، لا والله ما أقول سخافة عقول، طمس بصائر المشركين، يأتون بخشب ينحتونه أو بحجر ينحتونه وينصبونه لهم آلهة يعبدونها ويقربون إليها القرابين، اتخذوها آلهة مع الله. ثم لما جاء التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عظيم. تعالوا واسمعوا تلك المقارنة بينما يعبدون من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مو بس عجز عن الخلق، ضعف أمام السلب. وإن يسلبهم الذباب شيئا فلا يستنقذوه منه، ضعف الطالب اللي هو الذباب والمطلوب اللي هو أنتم. فإذا جئنا إلى المنطق العقلي أو جئنا إلى الواقع الفعلي، إله واحد خلقكم ورزقكم، جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل الماء وجبر أرزق لكم، وآلهة تصنعونها تعجز أن توجد ذبابة. كم ما بين الذبابة وهذه المخلوقات والعوالم، ليست هناك مقارنة، ولكن إبراز للقدرة الإلهية والعظمة في صنعه وخلقه واستحقاقه على العباد طوعا وكرها. ما فكرتم في بعقولكم؟ ولما جاء إبراهيم عليه السلام وأراد أن يقيم الحج على قومه، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا عنهم مدبرين، وراح وعلى غفلة منهم حطمها، وكما يقول أصحاب القصص القرآن وعلق الفأس في رأس كبيرهم، خلى الكبير قاعد وقال هذولاك التناتيف كسرها. قال من فعل هذا بآلهتنا؟ يا سبحان الله، برضك آلهتنا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يبقى هو اللي عملها. جيبوه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ في غرائب القراءات قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. وهذه قراءة كان قد قرأ بها الشيخ حسن الشاعر في حفل الافتتاح لكتاب الكلية الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية بقليل، وكان شابا وقرأ في الحفل، فجاء بعض البشوات الذين يعرفون القراءات، وكان بشوات زمان علماء، ورفعه عن الكرسي وسلم عليه ورده، من أقرأك هذا؟ قال أنا، لأن هذه القراءات أأنت فعلت؟ بل فعل. يعني إيش؟ كان يقول نعم فعلت، ولكن موه عليهم كبيرهم هذا فاسألوه. والقراءة المشهورة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. أنت تعلم أن هذه حجارة ما تنطق، قال أفل لكم ولما تعبدون. لو كانت تدفع عن نفسها. وفي قصة عمرو بن الجموح لما أسلم ولده مع الشباب الذين بايعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكان سيدا في بني سليم، وكان له صنم ينصبه في حوش بيته كما هي عادة السادة. ولده أسلم، ما يقدر يجابه ولده، هذا ينفع ما يضر. ماذا يفعل؟ يعمد مبكرا في الفجر، يطيحه، يتكيه في الأرض. يجي أبو يلاقيه طايح، من فعل بك هذا؟ يعدله وينظفه، ينفض من التراب، يعدله يطيبه، من بكرة ينكسه على الجهة الثانية. في المرة الثالثة عمد هو وأصدقاء له شباب مسلم على أن يكيدوا لهذا الصنم. في تلك الليلة جاء عمرو وجاء بالسيف وعلقه على الصنم وقال أما أنا فلا أعلم من يفعل بك هذا، أما أنت فدونك السيف فادفع عن نفسك. بدينا نفتح عيوننا شوي. هذا السيف وادفع عن نفسك. فغدا الشباب اليه واخذوا السيف عنه وذهبوا به وبحثوا عن كلب ميت فحزموهما بحبل والقوهما في حفرة. فاصبح يبحث عن صنمه ولا عن الهه فلم يجد، أخذ يصيح ويبحث حول البيت فوجده في تلك الحالة في تلك الحفرة. وأبصر الله عينيه وقال أف لك من إله مستدن، لو كنت حقا إلها ما كنت أنت وكلب في قرن. وتركه في محله وجاء إلى ولده وإلى رسول الله وأعلن إسلامه. يهمنا تلك القضية الكبرى يا إخوان، لأن بعض الناس قد لا يحققها ولا يدرك حقيقة أمرها ويذهب ويصرف من العبادة مما هو حق لله لغير الله، سواء كان لصالح ميت او كان لغار او لشجر او الى اخره. ولقد شاهدنا في بعض الجهاب الحيوانات تساق الى ضريح بعض المشايخ تذبح وتنحر هناك. ما هذا؟ هذا نذر للشيخ فلاني. يا سبحان الله، النذر لا يكون إلا لله. ولو أنهم حققوا أمر معادلة العبادة مع الخلق والرزق ما وقعوا في هذا الشيء. الشاة التي نذرتها لفلان، من الذي خلقها؟ من الذي رزقها وأنبت النبات لها؟ من الذي أمطر السماء وأنزل الماء لها؟ من الذي نماها وسمنها؟ أليس الله؟ ما حق فلان أو فلان فيها؟ ولهذا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أو أنه فسق أهل به لغير الله. فأنت حينما تأتي وتذبح الذبيحة وتقول بسم الله تستأذن الله لأنها مملوكة لله وهو الذي سخرها لك، فتسمي الله استئذانا لتذبحها وتأكلها. إذن أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وجعل الند في كل ما يمكن أن يتخذه الإنسان مما هو حق لله: صلاة، صيام، نذر، سؤال، دعاء، أي معنى من معاني العبادات إذا صرفه لغير الله فقد اتخذه ندا، لأنه أعطاه حق الذي يستحق العبادة مقابل الخلق والرزق، ولا يكون ذلك إلا لله. ولعل في هذا ما يكفي التنبيه على هذه القضية، وإن كانت هي قضية القضايا، قضية قضايا التوحيد كله يدور حول هذا المعنى. قلت ثم أي، إيش اللي يلي هذا في الدرجة؟ الدرجة الأولى أن تتخذ لله ندا وهو خلقك. إيش الدرجة الثانية؟ أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. انظر يا إخوان، أن تقتل ولدك، ولدك ضناك، خشية أن يأكل معك. لماذا؟ لأن الطعام قليل، الرزق قليل، الموجود ما يكفيك أنت وهو، فتقتله لئلا يأكل معك فيضيع عليك فرصة الطعام. يا سبحان الله، إلى هذا الحد يكون تأثير الجوع على النفوس بأن يفاديه بقتل ولده. ومن هنا كان إنعام الله على العباد بالرزق وبنعمة العيش أعظم النعم. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على قريش في بادئ الأمر فليعبدوا رب هذا البيت. ما موجب العبادة لرب هذا البيت؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهاتان النعمتان متلازمتان، لا تنفع واحدة منهما دون الأخرى. فإذا وسع الله الرزق على إنسان وهو خائف مضطرب غير آمن على ماله، ما قيمة هذا المال؟ وإذا أمنه من كل سوء ومن كل شر ولكنه خاوي جايع ما عنده ما يأكل، مش حينفع هذا الأمر، ولا بد من الاثنين. ولقد سمعنا وقرأنا في الآونة الأخيرة وفي السابق من العهد الجاهلي إلى الآن أنه توجد في بعض الجهات بعض القبائل وبعض الأسر قد تبيع أولادها من أجل الرزق، من أجل الفاقة، عجزا عن الإنفاق عليهم والقيام بحقهم. قد تبيعه الأم في الحضانة، عند ولادته، وقد تأخذه إلى أن تفطمه وتبيعه، سواء كانت الأم أو الأب. ووجدت مؤسسات مسيحية لتنصير المسلمين يتلقفون هؤلاء الأطفال ويشترونهم ويرسلونهم إلى الكنائس والأديرة ينصرونهم. وكما قيل لو كان الجوع رجلا لكان كافرا. فمن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن تقتل ولدك. قد تقتله لخطيئة، لجناية، لجريمة، لأمر ما، ولكن خشية أن يأكل معك لا، لست مسؤولا عن رزقه ولست مسؤولا عن إطعامه. إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة، قادر على رزق جميع من يطعم، إنسان وحيوان وطير وحشرة وحوت ووائلة، كل من يحتاج إلى الغذاء الله قادر على رزقه. ثم يأتي التوبيخ أو الخطاب لهم في الجاهلية، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان لها طريق مخافة العرض، ولكن الأولاد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الفقر، والآية الأخرى خشية إملاق، تقتله بسبب الفقر بسبب الحاجة، والحاجة على قسمين، حاضرة من إملاق أو متوقعة تخشاها. وانظر إلى الإعجاز في كتاب الله، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني واقع وحاصل، نحن نر إيش؟ أرزقكم كم، لأنك تقتله لتوفر لنفسك، خايف على رزقك، قال لك لا أنا أرزقك وأرزقه. حينما يكون الإملاق حاضرا نحن إيش نرزقك، يطمنه على رزقه ليرفع يده عن ولده. والآية الأخرى نحن ولا تقتلوا أولادكم إيش خشية، يعني الإملاق لسه ما جاء ولكنك تتوقع، فتقتل ولدك قبل أن يأتي الإملاق، يبقى قتل الولد بسبب خوف الإملاق. ولك لا أتركوا، نحن نرزقهم وإياكم، سيأتي الولد برزقه فلا تتعجل عليه. فلما كان الإملاق حاضرا بالفعل قال نرزقكم وإياهم، ولما كان الإملاق مخوف ومستقبل قال لا لا لا، لازم أن ولدك يكون سبب إملاقك، لا، ولدك يأتي ونحن نرزقه ونرزقك أيضا. ولهذا العامة تقول كل مولود بيجيب رزقه، لأن الله كتب له رزقه قبل أن يوجده. ولهذا كان قتل الأولاد هو الجريمة الثانية بعد أن تتخذ لله ندا. وتوسع الفقهاء في قتل الأولاد وفي الموءودة فيما يتعلق بمنع الحمل والعزل عن المرأة، وكما جاءت الأحاديث إنها الموءودة الصغرى، لأنك تتلف سبب الولد وهو الماء الحنوي الماء المنوي التي يأتي منه الولد، فكأنك وأتى الولد وهو حيوان منوي تستوي مع من وأدها بعد ولادتها. إلى غير ذلك من الأمور، والتي ننتقل بعد هذه المقدمة إلى حقيقة الحث على الكسب وتحري الرزق الحلال والاجتهاد في طلب المعيشة، وأنه جهاد في سبيل الله، لأنه يحيي موؤود ويطمئن إنسان مكلف. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس مع أصحابه، فخرج عليهم شاب قوي جلد سلم ومضى، فقال بعض الحضور: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا النشاط وهذه القوة والفتوة والشباب في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يكفيها، أو على زوج يعفها، أو على أولاد يطعمهم، أو على والدين كذا، فهو في سبيل الله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما باتت يد كالة من عمل إلا باتت مغفورا لها. ولهذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم البطالة، البطالة التي عجزت عنها كبريات الدول والأمم، وتوجد الملايين من العمال أو من الشباب عاطلا عن العمل، والعاطل عن العمل من أين سيأكل؟ سيبحث بأي طريقة كانت، مشروعة أو غير مشروعة، لأنه يقتل في سبيل ذلك ولده، فكيف يراعي غير ذلك؟ عالجها صلى الله عليه وسلم بالتوجيه إلى العمل الحر. حينما جاءه الشاب يسأل، فنظر فيه فوجده يافعا قويا، فقال له: يا هذا، إن الله قسم الصدقة على أصناف ثمانية، فإن كنت منهم أعطيتك، وإن لم تكن منهم فليس لك فيها من حق. قال: يا رسول الله، والله أنا وعجوز عندي ما عندنا إلا حلس نفترش نصفه ونتغطى بنصفه، وقعب نأكل ونشرب فيه، هذا هو متاع البيت، غرفة نوم ومطبخ وصالون وكل شيء تتمثل في هذا الحلس وفي هذا القعب. ماذا قال له رسول الله؟ والله مسكين ما عندك شيء. لا، زاده، قال: علي بهما، روح جيبهم. فجاب، فأخذهم صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري مني هذا؟ يبيعهم عليه وخليه للتراب؟ نعم. فقال رجل: بدرهم. قال: من يزيد؟ قال الثاني: بدرهمين. قال: خذ. وأعطى الشاب الدرهمين وقال: اذهب اشتر بدرهم طعام واجعله عند أهلك، واشتر بالدرهم الآخر فأسا وحبلا وأتني بهما. دخلنا في الفؤوس والحبال. فجاءه بهما، فأخذ صلى الله عليه وسلم عودا ووضعه في الفأس وقال: اذهب فاحتطب وبع واستغني، ولا أرينك 15 يوما. طب فين يروح؟ يروح هناك سفوح الجبال والوديان ويصلي هناك، يعفيه من حضور الجماعة في مسجد رسول الله 15 يوم. في سبيل أن يحصل على نفقته وقوته، فيذهب ويأتي بعد 15، فإذا ثوب جديد، وإذا يمسك ثوبه ويحركه، فإذا الدنانير تتكلم، فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا خير من أن يذهب أحدكم يتكفف الناس السؤال، يتكفف يمد كفة أعطوه أو منعوه، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أجزل من الصبر. فهذا الشاب بعد أن كان يتكفف ويطلب من الصدقة أذهب أصبح عاملا وعضوا منتجا. الحطب الذي جاء به حياكله هو العجوز؟ لا، حيروح السوق، فين حيروح؟ صاحب مخبز، صاحب مقهى، أي يبغى يصلح قهوته، يحمي ماءه، يخبز عيشه. صار الحطب طاقة مولدة، طاقة حركة في البلد، وهكذا غيره، وتنشأ هناك الاستثمارات والنمو، وهو يستغني في نفسه. وهكذا الواجب على ولاة الأمر أن يوجهوا الشباب المتفرغ إلى العمل الحر. يوجد في بعض الدول مئات الألوف يحملون شهادات جامعية ولا يجدون عملا، لأن أعمال الدولة مهما كانت لا تستوعب الجميع، ولكن الأعمال الحرة لا حد لها. لكن بعض الناس يستحي شهادة ماجستير وروح أجيب حطب وبيع، شهادة ماجستير واشتغل أغسل صحون في مطعم، شهادة ماجستير وكن صبي في دكان بقالة ولا قماش، يستنكف. أيهما خير لك؟ تعمل في هذه المجالات وتأكل بعرق جبينك، أو مذلة السؤال؟ لا فرق، البون شاسع جدا. إذا قضية مخافة الفقر أو وجود الفقر من حيث هو من أخطر ما يمكن، ولذا كانت أشد عداوة المسؤولين في الحكومات لشعوبهم أن يحاربوهم في لقمة العيش. فتتولى رئاسات بعض الدول عملية الاستيراد والتصدير، والمواطن فين راح؟ وش يحصل؟ فضلات من هؤلاء؟ لا، اتركوهم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالمحاربة في لقمة العيش هي أشد الحرب على المجتمعات. وأن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن إيش؟ تزاني بحليلة جارك. حليلة الجار هي زوجته، ولها حق الجوار وحق الإسلام وحق العفة عن الزنا. وجاء في هذا الباب: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: إنه محرم، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: أن يزني أحدكم 60 زنية أهون عند الله من أن يزني بحليلة جاره، لأن الجار له حق الرعاية والحفظ، والحديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شرورا. فإذا كان يغرر بالزوجة ويخدعها ويبغضها في زوجها أو يزاهدها فيه أو يخببها كما يقال، يخببها على زوجها مواعيد كاذبة وأشياء براقة، ثم عند الجد لا أصل لها، ويفسد ما بين الزوجين ويفسد الجوار. فالزنا من حيث هو لو كان فاحشة وإيش وساء سبيلا. وفيه من فساد المجتمعات وإلحاق الأولاد بغير آبائهم وتخليط الأنساب، الشيء الذي لا نهاية له من المفاسد. ولكن عظمت حليلة الجار لأن حقه عليك أن تحفظها وأن تصونها لا أن تتعدى عليها. فإذا لم يأمن الجار جاره على زوجه يأمن من؟ وخاصة إذا كانت له أسفار وكانت له أشياء. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الغزوات كان بعض الشباب يطوف في بيوت النساء اللائي ذهب أزواجهن للغزو، فأخبر عمر بذلك فأخذه وألقاه في السجن، حبسه وضربه. ما حاجتك عند هذه البيوت؟ إذن الزنا من حيث هو فاحشة كما سماه الله، وفيه من المفاسد لا نقول النحو الصحية والأمراض المعدية وكذا وكذا، هذه شكليات قد يتحفظ منها، ولكن اختلاط الأنساب وتخبيب المرأة على زوجها وإفساد الحياة الزوجية واختلاط المجتمع، كل ذلك من مفاسد الزنا. والعرض من الضروريات الست التي عمل الإسلام على حفظها، والتي هي الدين والعقل والدم والنسب والمال.